بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واختفى أثرهم سار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع أيها الإخوة ما تبقى من حد الزين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الحدود، قال: باب حد الزنا. قال رحمه الله: فصل. ويحرم وطء امرأته وجاريته في دبرهما. الله سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يطأ امرأته في فرجها، بل تلك نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وآية من آياته. والله سبحانه وتعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والله سبحانه وتعالى قد جعل ذلك الموضع، شبهه القرآن العزيز بتلكم الأرض التي تحرث وتهيأ للزرع، فإذا ما ألقي فيها البذر وتوفرت فيه شروط الرعاية والسقي، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى ينبت الزرع ويخرج الثمر. كذلك أيضا ما يتعلق بالمرأة، إذا وضع ذلك الماء فإنه بتوفيق الله سبحانه وتعالى يحصل الولد. ولذلك قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. ومكان الحرث هو المكان المخصب الذي ينتج، والذي ينتج إنما هو القبل، لأنه هو الذي أباحه الله سبحانه وتعالى. وأيضا وضع الماء فيه يكون بتوفيق الله سبحانه وتعالى وصولا إلى الولد ذكرا أو أنثى. هذا هو معنى قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والآية لنزولها سبب، وهو أن اليهود كانوا يقولون: إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها، يعني من الخلف، ولكنه أتاها في القبل يكون الولد أحول، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ردا عليه. إذن هذه الآية أول دليل أو دليل من الكتاب العزيز على أن الوطأ لا يكون إلا في القبل بالنسبة للمرأة، وأنه يحرم على الإنسان أن يطأ جاريته أو زوجته في دبرها، وإن كان هناك من قال فقد شذ في ذلك القول. وليس كل قول أيها الإخوة يقال يكون له وجه من النظر، لأن القول الذي يقبل ويعمل به هو ما جاء موافقا لكتاب الله عز وجل أو لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كانت يتحقق فيه مقصد من مقاصد هذه الشريعة، لأن هذه الشريعة نزلت ولها مقاصد وفيها أحكام وفيها حكم وأسرار، فإذا ما تحقق ذلك هذه هي الغاية التي جاء الإسلام من أجلها. أما ذاك الموضع فليس موضعا في الحقيقة للوطء، ولكنه موضع يستقدر، لأن مكانه وما يخرج منه معروف. ونرى أيضا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الأدلة حتى نتم أيضا ما لم يذكره رحمه الله. قال: ويحرم وطء امرأته وجاريته في دبرهما، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. يعني يجب على كل مسلم أيضا في بيان الحق ألا يستحي من الحق، لأن الله تعالى لا يستحي من الحق، وهذا هو المنهج الذي كان يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا، قدم للحديث بمقدمة: إن الله لا يستحي من الحق، والنتيجة: لا تأتوا النساء في أعجازهن، وفي رواية كما ذكر المؤلف في أدبارهن، أي يحرم إتيان المرأة في الدبر. وثبت أيضا عنه، هذا حديث صحيح، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قال: من أتى حائضا، والحائض تعرفون المرأة في حالة خروج الدم، يعني إذا وجد الدم في ماذا؟ في الموضع، فإنه يجب على الإنسان أن يتجنبه، وله أن يستمتع بامرأته لكن يتجنب موضع الشعار، يعني موضع الدم. يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. واعتقد أن هذا الوعيد وحده كاف. وفي الحديث الآخر: لا ينظر الله سبحانه وتعالى إلى رجل جامع امرأته، يعني زوجته، لا ينظر الله تعالى إلى رجل جامع امرأته في دبرها. إذن هذه ثلاثة أحاديث نص وصريحة في الموضوع، أي في تحريم إتيان النساء سواء كانت المرأة جارية يعني أمة أو كانت زوجة في أدبارهن. وأيضا الآية التي أوردناها: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. قال: رواه ابن ماجة رحمه الله. رواه ابن ماجة والترمذي وغيره، حديث صحيح، ومثلها الحديث التي ذكرت لكم ما بين الحسن والصحيح تلك الحديث. قال: ولأنه ليس بمحل للولد أشبه دبر الغلام. ولذلك أوردت لكم الآية: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. ولذلك يقولون: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة يأتي الولد بإذن الله تعالى، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل يأتي ماذا؟ المولود بنتا. ولذلك هناك قصة يذكرها المؤرخون والأدباء بأن رجلا اسمه أبو حمزة، وكانت عنده امرأة، وكانت لا تأتي إلا بالبنات، لا تلد إلا البنات، فتزوج امرأة أخرى وانشغل بها وصار لا يأتي هذه المرأة، فقالت تلكم الأبيات القيمة: ما بال أبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين، والله ما هذا بعيب فينا، فنحن كالأرض لزارعين ننبت ما يضع فينا. فانظروا أيضا فيه شيء اقتباس من ماذا؟ من القرآن الكريم. إذن أيها الإخوة، هو كما قال المؤلف: الدبر ليس محل الوط بل هو محل مستقذر. قال: ولا حد فيه، لأنه في زوجته وما ملكت يمينه. ولا حد فيه، لأننا عرفنا شروط الحد، له شروط عدة، منها ماذا؟ أن يكون مثلا الذي يجب عليه الحد عاقلا، يعني مكلفا، عاقلا بالغا، وأن يكون أيضا عالما بالتحريم، وأن يكون مختارا لا مكره، وفي هذه تفصيل، وأن يحصل أيضا تغييب الحشفة. وقد رأيتم قصة عمر رضي الله تعالى عنه عندما أقام الحد على الثلاثة لتردد زياد بن أبي في وصف الزنا. قال: ولا حد فيه، لأنه في زوجته وما ملكت يمينه، فيكون شبهة ولكن يعزر. ولكن يعزر، لا يترك الأمر كذا، لأنه عمل شاذ ومخالف للفطرة السليمة، بل هو أيضا رد لما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يعزر من يفعله إذا ظهر أمره. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: إذا علم أن رجلا يأتي امرأته في دبرها فليطلب الطلاق، وأيضا لا يزوج من يفعل ذلك. نعم. قال: ولكن يعزر لما ذكرناه. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: ويحرم الاستمناء باليد. أظن باقي شيء قفزته ولا لا؟ أعيد السطر. قال: ولا حد فيه لأنه في زوجته وما ملكت يمينه فيكون شبهة، ولكن يعزر لما ذكرناه. قال رحمه الله: يعني ما قال هناك من ذكره وقاله من العلماء. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي بلية أيها الإخوة، ربما في كل زمن وفي هذا الزمن أكثر، وهو ما يتعلق بالاستمناء باليد التي يسمونها الآن العادة السرية. المؤلف أيضا عرض لها رحمه الله تعالى، وينبغي أن نعطيها شيئا من البيان، لأن من يفعل ذلك يعني يختلف وضعه، قد يكون مضطرا، ربما يكون إنسانا عنده شبق، وإن لم يفعل ذلك سيقع في الزنا فهذا له حال، أو إنسان يتلذذ بذلك الفعل، ربما تكون عنده زوجة أو يستطيع أن يملك إرادة فهذا له شأن أيضا آخر. وهذه المسألة حقيقة جماهير العلماء يرون أنه لا يجوز، يحرم ذلك، يعني يحرم على الإنسان الاستمناء بيده. لماذا؟ قالوا: لقول الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فنص على الزوجة التي عقد عليها عقدا صحيحا وهي معروفة، والأمة التي يملكها فله أن يطأها ما لم يكن لها زوج آخر. ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك، طلب ما وراء ذلك، فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذه الآية يقول جماهير العلماء هي نص صريح في قصر ما يجوز ماذا وضع الماء فيه، في صنفين: في الزوجة ويكون في قبلها، وكذلك في الجارية ويكون كذلك. أما ما عدا ذلك من الأجنبية أو الاستمناء أو غيره فلا. لكن هناك من العلماء من قال بجوازه، وهناك من أجازه للضرورة. والحقيقة أن الذين قالوا بجوازه استدلوا بماذا؟ قالوا: أصلا يجوز للإنسان أن يمس ذكره بشماله، هذا أمر جائز، لأن النهي جاء ألا يمس ذكره بيمينه، إذن بشماله يجوز، فقالوا أصل مس الذكر جائز. قالوا: ولم يبق إلا الاستمناء، واستخراج المني جائز بقول الله سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وهذا ليس مما حرم علينا. قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وليس الاستمناء مما حرم علينا، بدليل قوله: خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم يقول: سئل بعض الصحابة كابن عباس رضي الله تعالى عنه سأله الرجل ماذا يعبث بذكره فيخرج الماء، قال: الجارية خير منه وخير من الزنا. وأيضا أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقالوا كانوا يفعلونه بماذا؟ يفعلونه في المغازي، يعني يخشى الإنسان على نفسه فيفعله. وقالوا أيضا كانوا يوصون شبابهم بذلك ليستعفوا حتى لا يقعوا في الزنا. فأنت إذا نظرت إلى أدلتهم تجد أنها أدلة إما عامة لا تمس من قريب ولا بعيد في هذا الأمر، أو أنها مقيدة كما جاء عن السلف. نعم، أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عباس وعن الحسن البصري ومجاهد أنهم أجازوا ذلك، لكن هو جائز للضرورة. إذن إذا خشي الإنسان يعني تردد بين أمرين، إما أن يقع في الزنا أو أن يستملي، فلا شك بأن الاستمناء أخف من ذلك، ولذلك لا يقام فيه حد، فهو أخف من الزنا ولا مناسبة بين الأمرين. أما جمهور العلماء فاستدلوا بالآية التي ذكرت: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ونحن نقول هذا أمر يحرم ولا ينبغي أن يفعله المؤمن، إلى جانب النواحي الصحية التي تكلم عنها الأطباء وقرروا وبينوا ضررها على البدن، وأيضا مخالفة للفطرة، وفيها كما ذكر المؤلف أن هذا فيه قطع للنسل أيضا، لأن هذا ينبغي أن يوضع في مكانه. لكن إذا أصبح الأمر بين أمرين، عنده شبق، عنده قوة، يخشى على نفسه، وربما يكون في بلدة يكثر فيها الفساد وتنتشر جريمة الزنا، فخشي على نفسه، فهل له أن يفعل؟ لا شك بأن هذا أهون، وعليه أن يفعل صيانة لنفسه وحفظا لها من الوقوع في المحرم. أما أولئك الذين أجازوه فقالوا هذا ليس من فضائل الأعمال ولا من محاسنها، وأكثر ما يقال فيه بأنه مكروه. قال: ويحرم الاستمناء باليد لأنها مباشرة تفضي إلى قطع النسل فحرمت كاللواط. قال رحمه الله: ولا حد فيه. هو كاللواط في قطع النسل، أما أنها كاللواط بالنسبة للحكم فشتان بينهما، ذاك أمره خطير. نعم. قال: ولا حد فيه لأنه لا إيلاج فيه، لأننا عرفنا من شروط الزنا الإيلاج. قال: فإن خشي الزنا أبيح له، لأنه يروى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، كما قلت لكم، روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأيضا عن عدد من التابعين كالحسن البصري ومجاهد، وكذلك أيضا روي عن عمرو بن دينار وجمع، لكن الأئمة الأربعة رأيهم فيه موحد أن ذلك لا يجوز، لكن في بعض المذاهب أنه عند الضرورة يفعل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أتى بهيمة وقلنا لا يحد فعليه التعزير. مر بنا هذا، وأن الحنابلة في رواية قالوا يحد، وأن الجمهور قالوا لا يحد، هذا مر بنا، وسبب الخلاف هو الحديث الذي مر: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال: فعليه التعزير ويجب قتل البهيمة، لحديث المؤلف هنا سيبين لماذا تقتل البهيمة. قال: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي مر: فاقتلوه واقتلوها، والحديث كما قلنا ضعيف. نعم. قال: فإن كانت مأكولة ففيها وجهان، أحدهما تذبح ويحل أكلها لقول الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، والآية عامة فيدخل فيها هذا. قال: والثاني تحرم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أرى أنه أمر بقتلها إلا لأنه كره أكلها. قالوا: لأنه يستقذر أكلها إذا حصل شيء من ذلك تعافى النفوس. قال: وقد عمل بها ذلك العمل. قال: لأنه، قال رحمه الله: لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أرى أنه أمر بقتلها إلا لأنه كره أكلها، وقد عمل بها ذلك العمل. قال رحمه الله: ولأنه حيوان أبيح قتله لحق الله تعالى فحرم أكله كالفواسق. الفواسق الخمس التي مرت في الحج خمس فواسق اقتلن في الحل والحرام، وذكر من الحدى والعقرب والكلب العقور والغراب. نعم. فإن كانت البهيمة لغيره وجب عليه ضمانها، يعني إذا كانت البهيمة التي وطئها لغيره فعليه الضمان، لأن ذلك الفعل إن قلنا تقتل عليه قيمتها، وعلى القول بأن إذا قيل بأنها يعني تذبح ولا توكل فعليه قيمتها، وإن قيل بأنها توكل فعليه ما ينقص من قيمتها فيما لو باعها. قال: فإن كانت البهيمة لغيره وجب عليه ضمانها إن منعناه أكلها لأنه سبب تلفها. قال وإن أبيح أكلها لزمه ضمان نقصها. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ولا يؤخر حد الزنا. مر بنا أيها الإخوة في حد السرقة أنه يؤخر، يعني مر بنا الكلام في ذلك. هنا يقول المؤلف: ولا يؤخر حد الزنا، لأن حد الزنا لا يخلو إما قتل وينتهي، لا فرق فيه بين المريض وغيره، وإما أن يكون ماذا؟ جلد. والجلد قالوا له صورة قد يخفف كما سيذكره المؤلف، فلا نسبق قوله. أما حد السرقة فإنه لو كان مريضا أو كانت المرأة حاملا أو نفسا أو وجدت علة من العلل كشدة البرد أو الحر، ربما يسري إلى ذلك إلى بدنه فيؤدي إلى تلفه، وهذا منهي عنه. قال: ولا يؤخر حد الزنا لمرض ولا شدة حر ولا برد، لأنه واجب فلا يجوز تأخيره. والمسألة ليس متفق عليه، لكن هو سيذكر يحتمل، وسنتبين أن يحتمل هذا هو مذهب الجمهور. نعم. فلا يجوز تأخيره لغير عذر. قال: وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه أقام الحد على قدامة ابن مضعون وهو مريض، لأنه إن كان رجما فالمقصود قتله فلا معنى لتأخيره. يعني هذا واضح. نعم. قال: وإن كان جلدا أمكن الإتيان به بسوط يؤمن معه التلف في حال المرض. يعني بسوط يكون خفيف، يعني كما يقولون لا يكون خلق ولا جديد، يؤتى بصوت خفيف. نعم. قال: فلا حاجة إلى التأخير. قال رحمه الله: ويحتمل أن يؤخر الجلد. ويحتمل، هذا هو مذهب الأئمة البقية، وهذا هو الراجح في الحقيقة. قلت لكم المؤلف رحمه الله تعالى من دقة فقهه أنه لا يذكر، التزم لا يذكر ماذا المذاهب الأخرى، لكن إذا جاء بكلمة يحتمل باستقراء دراساتنا للكتاب أدركنا أنه يشير إلى المذاهب الأخرى. إذن يحتمل، هذا هو مذهب الجمهور وهو الراجح. نعم. قال: ويحتمل أن يؤخر الجلد عن المريض المرجو زوال مرضه، لما روى علي رضي الله عنه أن جارية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أحسنت. رواه مسلم. رواه مسلم وغيره وأبو داود وآخرون. إذن الحديث كما ترون صحيح، ولا شك بأن أمرا يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما معنى السنة؟ إما قول أو فعل أو تقرير. فالسنة إما أن يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا بالأحاديث الكثيرة، وإما ماذا؟ أن يفعل ذلك الفعل كما علم أصحابه عليه الصلاة والسلام الصلاة، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم. وإما بالإقرار كما أقر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل عندما أجنب وصلى بأصحابه بالتيمم خشية الهلاك من البرد، ومثل أيضا هذا الحديث الذي معنا. هو أمر، يعني جارية زنت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يجلدها، لكن علي بن أبي طالب لما أراد أن يجلدها رأى أن عليها أثر نفاس، والنفاس لا شك يعني الولادة تترك أثرا ومرضا على البدن، فخشي إن هو أقام الحد عليها قتلها فيأثم بقتلها، وليس ذلك المقصود. وهذا من فقه علي رضي الله تعالى عنه، لأن الرسول أمره ومع ذلك أشكل عليه أمر فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو تصرف أجلها وذكر ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أحسنت. يعني الرسول ما فقط أقر وقال أحسنت، يعني صوب فعله، فلا شك هذا مقدم على قول الآخرين. إذن إذا كانت مثلا حاملا أو فيها أثر نفاس أو مرض فإنه في هذه الحالة يؤجل ذلك، وهو مذهب الجمهور، هو الذي قال عنه المؤلف يحتمل وهو الراجح. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يحفر للمرجوم. ولا يحفر للمرجوم، ما معنى يحفر؟ يعني هل يحفر مثلا للرجل أو للمرأة، بمعنى إلى ما يقرب بالنسمة للمرأة من الثديين والرجل الثندو أو لا؟ المؤلف قال: لا يحفر للرجل ماذا ولا للمرأة. أيضا كذلك لا يوثق. ما معنى يوثق؟ يعني لا يربط. ولا فرق بين أن يكون الحد ثبت ببينة أي بشهادة أو ثبت بإقرار، إذا لا حفر في ذلك. نعم. قال: ولا يحفر للمرجوم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحفر لماعز رضي الله عنه. قال: وسواء كان رجلا أو امرأة. قال أحمد رحمه الله: أكثر الأحاديث على أنه لا يحفر للمرجوم. أكثر الأحاديث التي جاءت في الصحيحين وفي غيرها أنه لا يحفر. مفهوم كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه جاء أيضا بالحفر شيء بالنسبة للمرأة، وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين القاضي من الحنابلة ومعه بعض الشافعية مع جماهير العلماء من الحنابلة والحنفية والمالكية. قال: وقال القاضي رحمه الله: إن ثبت زنا المرأة بإقرارها لم يحفر لها لتتمكن من الهرب إن أرادت. قال: وإن ثبت ببينة حفر لها إلى الصدر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة. رواه أبو داود رحمه الله. هو ذكر الثندوة بالنسبة للمرأة، ونحن مر بنا بأنها للرجل ويصلح للمرأة. هم قالوا المرأة يقال إلى الثدي ولا يقال الثندوة للرجل، ولا يقال للرجل الثدي، وإنما يقال له الثندوة. أيضا ذكر أيضا ذلك بالنسبة للمرأة. إذن هذا مصطلح، وبعضهم يقول يقال الثدي ثدي الرجل وثدي المرأة وثندوة الرجل وثندوة المرأة. إذن المسألة هذه أيها الإخوة فيها جمهور العلماء وفيها غيرهم، فالجمهور الحنفية المالكية أيضا أكثر الحنابلة، هؤلاء يقولون لا يحفر للرجل ولا للمرأة. وأيضا الشافعي رحمه الله نفس الإمام لا يرى الحفر. بعض الشافعية وهو قول القاضي أبي يعلى بأنه يحفر للمرأة، يحفر للمرأة، يعني يرى أن هذه لا يخلو، إما أن يكون الحد ثبت باعتراف يعني إقرار لا حفر، وإذا كان ببينة فإنه يحفر لها. لماذا فرق؟ قالوا: لأن الزنا إذا ثبت بإقرار أي باعتراف لو هرب لا يتبع، وإنما يطلق، هذا معناه هذا أنه رجع عن اعترافه. وأما الذي ثبت ببينة فلا يقبل رجوعه بل يرجم حتى يموت. هذه التي يستدل بها المؤلف تذكر الحديث. قال رحمه الله تعالى: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة. رواه أبو داود رحمه الله. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هو صحيح، وأن الرسول حفر امرأة، لكن هم احتجاجهم، انظروا أيها الإخوة، هم فرقوا بين الاعتراف وبين ما كان ببينة، فقالوا إذا كان عن طريق الإقرار فلا حفر، وإذا كان عن طريق البينة فإنه يحفر لها، لأنه لا مجال لها أن تفر وأن تتوب، لأن ذلك أمر قد تحقق. هذا الحديث يرد عليه، ولذلك يقول العلماء الجمهور هذا الحديث غير معمول به. ما معنى غير معمول به؟ على مذهب هؤلاء، لأنهم مع الجمهور في أنه إذا كان الحد اعترافا فلا يحفر. وهذه امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترفت في الزنا، وأنه كان أيضا معها طفل كانت حاملا، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حتى تضع، ثم بعد ذلك وضعت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى تفطميه، فجاءت وفي يده كسرة خبزة فأقام عليها عليه الصلاة والسلام الحد. إذن عن اعتراف، فالجمهور يقولون أنتم معنا توافقوننا على التفريق بين أن يكون ببينة أو بغيره، فأنتم قلتم إذا كان ببينة فهذا ماذا يحفر لها، وإن كان بغير بينة يعني باعتراف فلا يحفر لها. وهذا الحديث الذي استدللتم به هو باعتراف، فهو لا يصلح أن يكون حجة لكم. إذا مذهب الجمهور والراجح وأنه لا يحفر للرجل ولا للمرأة. نعم ينبغي كذلك، لأن الله قال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، ولكنه لما انطلق قام أنيس أحد الصحابة، يعني انطلق ماعز بشدة يعني أسرع ما استطاعوا أن يلحقوا به، فوجد أنيس خف بعير يعني كبير تعرفونه فضربه به فمات. قال عليه الصلاة والسلام هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ قال ولأنه أستر لها. قال رحمه الله وعلى كل حال يشد على المرأة ثيابها لئلا تتكشف. يشد على المرأة ثيابها ما معنى؟ يعني تلف عليها تربط خشية أنه ماذا؟ أن تنكشف عورتها. وبعضهم قال أيضا تربط يدها أو عنقها حتى لا يحصل ماذا؟ انكشاف لعورتها إذا اضطربت. قال ويدور الناس حول المرجوم ويرجمونه حتى يموت. قالوا يدورون حتى يعني تصيب الحجارة جميع بدنه. ويرجمونه حتى يموت، فإن هرب المحدود والحد ببينة أتبع حتى يقتل. يعني تبعوه حتى تقتله الحجارة، يعني إذا كان بشهود. هذه حقيقة ما ورد فيه، ولكن أنا مر بحديث كالحمصة أنه رجم أحد الذين رجموا بحجارة كالحمص، والحمص الصغير ما أظنه يقتل يعني ما أظنه يقتل إلا مع كثرته ربما، لكن ما أذكر أنه جاء تحديد لذلك. ولذلك رأيت أن أنيس ضربه بخف وما أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الخف هو الذي قتله، فكانوا يلقطون ما يجدون من الحجارة ويضربونه. قال لأنه لا سبيل. قال فإن هرب المحدود والحد ببينة أتبع حتى يقتل لأنه لا سبيل إلى تركه. يعني إذا كان بشهود لحقوه حتى تقتله الحجارة. قال وإن ثبت بإقراره ترك، لما روي أن ماعزا ابن مالك رضي الله عنه لما وجد مس الحجارة خرج يشتد. مس الحجارة يعني ألم الحجارة، خرج يشتد يعني مسرعا منطلقا، فما استطاعوا اللحاق به، فأخذ أنيس وربما كان سريعا خفا فضربه به فمات. فلقيه عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وقد عجز عنه أصحابه، فنزع له بوظيف بعير. وظيف يعني خف بعير. فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك يعني له. يعني جاء عبد الله بن أنيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بفرارة وأنه لحق به وأنه ضربه بذلك الخف فقتله، فذكر ذلك له فقال هلا تركتموه. هلا أداة حظ. نعم. هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. ومن هنا قال العلماء أيها الإخوة بأن الإنسان إذا أقر بحد من حدود الله ثم عاد عن إقراره يقبل إقراره، بخلاف ماذا؟ البينة. فإذا ثبتت البينة فلا مجال ماذا؟ ليس له مجال أن يرجع عن ذلك لأنها ثبتت بشهادة الشهود. قال رواه أبو داود رحمه الله. قال: ولأنه يحتمل أن ذلك لرجوعه عن الإقرار، ورجوعه مقبول. وقال يحتمل أنه عندما فر أنه رجع عن الإقرار فرجع عنه، ويكون قد تاب التتمة، وأنه تاب فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه. قال: فإن لم يترك وقتل فلا ضمان فيه. فلا ضمان عليه، لأنه مستباح الدم من الأصل. قال: فلا ضمان فيه لحديث ماعز رضي الله عنه، ولأن إباحة دمه متيقنة فلا يجب ضمانه بالشك. قال: وإن ترك. ولأن إباحة دمه متيقنة، لأنه جاء واعترف بالزنا فحده الرجم حتى يموت. وأما كون هروبه أنه تاب فهذا أمر مشكوك فيه، قد يكون فر بمعنى أنه رجع عن إقراره، وربما فر كما جاء لشدة الحجارة التي مسته، فيكون ماذا؟ الرجوع مشكوك فيه، فلا يترك أمر متيقن لأمر مشكوك فيه. هذا كلام المؤلف رحمه. قال: وإن ترك ثم أقام على الإقرار أقيم عليه الحد. يعني لكن لو أنه فر فتركه الذين يرمونه بالحجارة ثم بقي على إقراره أيضا يقام عليه الحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن كان الحد جلدا لم يمد المحدود. معنى هذا أن الذي وجب عليه الحد ليس محصنا، يعني هو حر ولكنه غير محصن، يعني غير متزوج. وأيضا هناك ناحية بعض الإخوة يعني حتى الآن ما استوعبوا بعض الأمور، بعضهم يتصور أن الزواج هو مجرد العقد الذي يوجب الحد. لا، أخذنا الشروط وقلنا أن يكون عاقلا وأن يكون مختارا ولا بد من الإلاج، والرسول ذكر ذلك لماعز. فلو قدر أن إنسانا تزوج امرأة وخلا بها، جمهور العلماء يقولون ماذا؟ يجب المهر. فرق بين وجوب المهر وبين وجوب الحد. فلو قدر أن إنسانا عقد على امرأة ودخل وخلا بها، أو حتى دخل بها ولم يطأها، أو وطئ باشرها دون الفرج، فهذا لا يقام عليه الحد، لا يعتبر محصنا. متى يكون محصنا؟ إذا أولج من الذكر أقل ما يكون بمقدار الحشفة. قال: وإن كان الحد جلدا لم يمد المحدود ولا. ما معنى لم يمد؟ نأخذها واحدة واحدة. لم يمد يعني لا يبسط على الأرض. لماذا؟ علل العلماء، قالوا: لأنه لو مد على الأرض ثم ضربه السائط بالسياط قالوا يصطدم بالأرض، فكأن الضربة صارت ضربتين. يعني عندما يرفع إبطه ويضربه هذا صوت، قالوا فيلتطم بالأرض يصطدم بها فكأن ضربة أخرى تؤثر عليه. إذن لا يمد لهذا السبب. قال: ولم يربط. ولا يربط أيضا، يعني مثلا يؤتى إلى عمود فيربط به، أو جذع نخلة، أو مثلا خشبة، أو شيء قائم فيضرب به. قالوا نفس الكلام، لأنه إذا ضرب ماذا؟ سيصطدم في ذلك الشيء فكأنه يتكرر. هذه كلها من عناية الفقهاء رحمه الله تعالى، مع أن في هذا أثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس في هذه الأمة مد. رأيتم؟ يعني في الحدود ليس فيها مد، يعني مد على الأرض. قال: ولا تجريد. ما هو التجريد؟ يعني ما تخلع ثيابه، وليس المراد يعني لا تخلع ثيابه ألا يترك عليه شيء يترك عليه، لا. القصد ربما يأتي إنسان محتال فيلبس فروة ومهما ضرب لا يحس، ربما يلبس جلدا، ربما يأتي بلباس قطن مثلا مملوء محشو بالقطن فلا يحس. المراد أن تخلع عنه الثياب التي لا يحس معها بالجلد بالحد. أما أن يترك عليه قميص وسروال وفنيلة فهذا أمر جائز، لأن هذا هو الأصل. قال: ولا غل. يعني لا يغل، ما يوضع في حلقه غل، يعني يوضع فيه شيء حديد أو حبل فيربط؟ لا. قال ولا صفد، يعني ما يوثق، يعني ما يربط. نعم. قال رحمه الله ويفرق الضرب على أعضائه كلها إلا الوجه والرأس. حتى يأخذ كل عضو حظه أي نصيبه من الضرب. لماذا نهي عن ضرب الوجه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال واتقوا الوجه، وفي الحديث الآخر أن الله خلق آدم على صورته، ولا نريد أن ندخل في هذه على صورته، ففيها كلام للعلماء، نقول أقرب شيء على صورة آدم، لأنه أيها الإخوة أعظم شيء في الإنسان وأشرفه هو وجهه. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأنت أين تجد جمال الإنسان؟ تجده في وجهه. ففي الوجه العينان، وفيه الأنف، وفيه الشفتان، وفيه اللحية، وفيه الخدان، وفيه الجبهة، فأنت ترى أن جمال الإنسان يكون في وجهه. أما موضوع الجسم طولا وقصرا فهذا نسبي، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن الساجد في غاية الخضوع، في غاية الذل، في غاية الانقياد لله سبحانه وتعالى، لأنه مرغ أعظم شيء في بدنه على الأرض. يعني لو يقال الإنسان افرك وجهك على الأرض ما وافق، وهذا سجود، والسجود فيه ذل. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن السجود لا يجوز إلا لله. إذن لماذا كان الأقرب ما يكون العبد من ربه وأنت تأتي بهذا الوجه الكريم الذي وضع فيه الجمال وحسن الصورة فتضعه على الأرض؟ لماذا؟ أليس في هذا خضوع؟ أليس فيه ذل؟ أليس فيه انقياد؟ أليس فيه استكانة؟ أليس فيه استسلام؟ أليس فيه طاعة لله سبحانه وتعالى وطاعة لرسوله؟ كل ذلك وغيره بلى. إذن أيها الإخوة يتجنب الوقت خشية أن يخدش فيترك أثرا في ذلك الوجه، ولا يضرب الرأس أيضا خشية أن يؤثر، ولا يضرب أيضا مثلا في الأماكن التي فيها الخصيتان خشية أن يقتل. إذن ليس القصد أيها الإخوة من هذه الحدود أن يؤذى الإنسان وأن يتلف بدنه وأن يلحقه ضرر باقي الله، القصد هو أنه تعدى حدود الله وارتكب ذنبا، إما أنه اعتدى على حدود الله أو على حقوق الآخرين، ففي هذه الحالة يؤدب ويزجر ويردع حتى يكون ذلك واعظا له ولغيره. قال ويفرق الضرب على أعضائه كلها إلا الوجه والرأس والفرج وموضع القتل. يقصد بالفرج هنا ما كان الذي يؤلم، هي الخصيتان، لأنه ربما لو ضرب مع ذلك المكان قد يهلك. نعم. قال وموضع القتل لما روى بعضهم يفسر موضع القتل أن يضرب جهة الكليتين والقلب وكذا يركز عليها، يعني مثلا تجد الجهة اليسرى من الإنسان فيها القلب، وتجد أيضا مثلا الكليتين، فربما الضرب هذا إما يقتلها ويترك أثر. كل هذا حرصا من الشريعة كما قلنا على عدم بقاء ضرر في الإنسان. كيف مد؟ لا، هو الضرب هو يضرب الرجل كما سيأتي الخلاف في هذه المسألة، يضرب قائما والمرأة جالسة، ويأتي الخلاف بين مالك وبين الجمهور. مالك لا يفرق، يعني يرى أنه يضرب جالسا كالمرأة. قال رحمه رأيت أنه ضرب ومد، ربما هذا كان نوعا آخر، ربما هذا الإنسان فيه خلل في عقله، ربما أنه إنسان يحاول النفر، الله أعلم. هذا هو الكلام الذي معنا. نعم. قال رحمه الله لما روي عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال للجلاد اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه. يعني اضرب أمر بالضرب، وأوجع لا يكون ضربا خفيفا، كما في سورة ماذا صاد، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد. إنه أيوب عليه السلام يعني خالفته امرأة فأقسم بالله تعالى أن يجلدها 100 جلدة. والمؤمن يجب أن يبر بيمينه، فببالكم إذا كان نبيا. فجعل الله تعالى له مخرًا، يأتي بشمراق عذق النخل هذا فيه 100 فيضربها ضربة فيه وانتهى، هذا مخرج، هذا يسميه الفقهاء من المخارج، وسيشير له المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. ها؟ ليس له لا احنا الان وجدنا لا يربط ولا غيره، اما تثبيته ولا يحفر له تثبيت هذه امور اخرى، يوضع في مكان ويراقب امامه ناس هذا شيء اخر. نعم. قال اضرب واوجع واتق الراس والوجه والفرج، وقال لكل موضع من الجسد حظ الا الوجه والفرج والراس ايضا. نعم. قال ولان القصد الردع لا القتل، ولان القصد الردع، ولأن القصد الردع لا القتل. قال ويضرب الرجل قائما ليتمكن من تفريق الضرب على أعضائه. هذا هو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، يعني يقولون يضرب الرجل قائما، لأن تصور لو جلس الرجل أهم ما في المواضع أن يضرب على إليتيه، يعني على عجزه فخذيه، فهو جالس كيف ماذا يضرب؟ مالك رحمه الله تعالى يقول لا يضرب جالسا، فما الفرق بينه وبين المرأة؟ الله سبحانه وتعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يذكر قياما، فنجعله كالمرأة، يعني يضرب جالسا. الجمهور يقول ولكن الله تعالى أيضا لم ينهى عن القيام، فنحن نضربه يعني نضعه على الصفة التي ينبغي أن يكون عليها. ثم أثروا علي ناظر رضي الله تعالى عنه يقولون بأنه كان قائما، ضرب قائما. كيف؟ هم قالوا لا يرفع رفعا شديدا، يعني بحيث يبين أبطه كثيرا، يعني يكون ضربا، ولذلك يقولون ينبغي أن يكون ما يضرب به عصا، وأن لا يكون خالقا ولا جديد، ما يؤتى بعصا جديد قوي ويضربه، ولا يؤتى بخالق مجرد أن يضربه وينكسر، له وسط، يعني المراد هو الاعتدال. قال رحمه الله ويضرب الرجل قائما ليتمكن من تفريق الضرب على أعضائه. قال والمرأة جالسة لأنه أستر لها، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تتكشف. رأيتم حدد المرأة تمسك يداها. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. فإن كان أما هذا الذي ذكرت فهو في غير مذهب الحنابلة، ربما أنه أخذ به رؤية من المصلحة، رأى القاضي أن يأخذ به، وأنه التجربة أدت إلى ذلك، فهناك من العلماء من يقول بالربط يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. فإن كان مريضا أو نضو الخلق. إن كان مريضا يعني به مرض، والمرض أنواع، يعني به مرض ظاهر أثره، لا يكون صداعا يسيرا أو ألم بسيط في ضرس، لا، يقصد بالمرض المرض البادي عليه. أو كان نضوا، ما معنى نضو؟ يعني هزيل، يكون إنسان مهزول ضعيف جدا نحيل البدن، هذا ربما لو أنه ضرب الضرب ربما مات ولم يكن ذلك مقصودا، وسيذكر المؤلف حديثا في هذه المسألة. قال أو في شدة حر أو برد أقيم الحد بصوت يؤمن التلف معه. قال رحمه الله فإن كان لا يطيق الضرب لضعفه وكثرة ضرره ضرب بضغث فيه 100 لضعفه وكثرة ضرره من الضرب، يعني وكثرة تضرره من الضرب، فإنه يضرب بماذا؟ بضغث فيه 100 شمراخ. خذ بيدك ضغثا اضرب به ولا تحنث، يعني القص، تعرفون العتق هذا اللي فيه الرطب، هذا يؤخذ يعني هذا فيه الأعواد التي فيه تسمى شماريخ، هذا يسمى عذق، فيؤخذ منها عدد على قدر الضرب 100 ويضرب به. هل يضرب به ضربة أو ضربتين؟ في خلاف بين العلماء وفي المذهب أيضا. قال: ضرب بضغث فيه 100 شمراخ ضربة واحدة. لكن هذا هو مذهب من؟ هو مذهب الشافعية والحنابلة. أما الحنفية والمالكية فيقولون: لا نرى فرقا بين الصحيح وبين المريض، الناس سواسية في الحد. قالوا: بدليل أنه لو كان هناك تخفيف لخفف عن الحامل، يعني الحامل أيضا إذا كانت مثلا ماذا بها حمل أو كانت في نفاسها ما تؤجل ويؤخر الحد، وإنما تضرب، يؤتى بشمراخ أو شماريخ فتضرب بها. قالوا: والإجماع قائم على أن الحامل لا تضرب بمثل ذلك، وأنتم معنا في ذلك، إذن ينبغي أن لا نفرق. ولكن الصحيح نقول يعني في نظري الراجح هو مذهب الشافعية والحنابلة. لماذا؟ لأنه ورد حديث صحيح في ذلك. الأمر الآخر أن قضية الحامل ثبت أنها تؤجل بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا رأيتم حديث علي الذي مر بنا ماذا قبل قليل، بل ربما الحامل حتى لو ضربت بشمراخ ربما يؤثر عليها، وإن لم يؤثر عليها يؤثر على الولد. قال رحمه الله تعالى: فإن كان لا يطيق الضرب لضعفه وكثرة ضرره ضرب بضغث فيه. ما معنى لضعف؟ يعني ضعيف البنية، نسميه نحن نحيل أو نحيف. هذا الإنسان تجده النحيف، عند المصريين مثل يقولون كعود الجرجير، يعني تجده روحه ضعيف، يضربون مثل للإنسان النحيف بماذا؟ يعني رجل نحيف ضعيف البنية، أي شيء يؤثر عليه. أما الإنسان ما شاء الله المليء فربما يضرب ولا يحس. نعم. قال: بمئة فيه 100 شمراخ ضربة واحدة أو ضربتين، أو بصوت فيه 50 شمراخا. قال: لما روى أبو أمامة ابن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى. ما معنى أضنى؟ يعني أصابه التعب والهزال. قال: فعاد معنى اشتكى، يعني اشتكى من الألم، يعني نزل به الألم واشتد حتى صار نحيفا، يعني إذا رأيته حسب الوصف كما سيأتي في الحديث كأنه لم يبقى على عظامه إلا جلد. قال: لكن الشيطان أيها الإخوة حريص، ولذلك انظروا لا يمكن أن يصدر توجيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفيه خير، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وما خلى رجل بامرأة إلا حاول الشيطان أن يوقع بينهما، فأين الإنسان الذي يملك إرابه؟ رسول الله يملك إرابه، لكن قليل من يملك ذلك. ولذلك هذا الرجل المريض الذي قد ضعف بدنه وأصبح هزيلا لم يبقى فيه إلا الجلد على العظام، مع ذلك وقع على تلك الجارية التي دخلت عليه واعترف بذلك وأمرهم أن يذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك من تسويل الشيطان. قال رحمه الله تعالى: فعاد جلدا على عظم. رأيت جلد على عظم، الآن يقولون فلان أنت مسكين جلد على عظم. نعم. قال: فدخلت عليه جارية لبعضهم فوقع عليها. ربما دخلت الجارية لتخدمه لتؤدي له بعض الشيء لتوصل بعض الشيء فأمسك بها. فوقع عليها، يعني هذه كناية، وقع عليها يعني وطئها حراما، وطئا حراما. نعم. فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه، يعني يزورونه، أخبرهم بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: ما رأينا بأحد من الضر مثل ما به، يعني ما رأينا أحدا نزل به الضر يعني في وقتهم الذي يشاهدونه مثل هذا الرجل ما نزل به من الضر والألم والضعف والهزال. نعم. ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه. حيث من شدة ما حل به، ولكن الشيطان بث فيه ماذا؟ روح الشقى والوقوع في المعصية. يعني لو حملوه تفسخت عظامه وما بقي به شيء، ربما لا يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما هو إلا جلد على عظم. قال فأمر رسول الله. كل أوصاف بليغة، لو أردنا أن نتكلم عنها من حيث البلاغة احتجنا إلى زمن. انظروا إلى أساليب الصحابة رضوان الله تعالى، لأنهم تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم، فهم تربوا في تلك المدرسة وأخذوا من مشكات النبوة العلم الصافي النقية، لم تشبه شائبة ولم يخالطه إشكال، فترى أنهم تأثروا بتلك المدرسة وتأثروا بأسلوبه عليه الصلاة والسلام. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤخذ له 100 شمراخ فيضربونه بها ضربة واحدة. أخرجه أبو داود النسائي رحمهما الله جميعا. هذا هو الإسلام، وهذه هي الرحمة والشفقة فيه، وهذا هو الرسول الذي قال الله تعالى فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ربما لو وجد هذا عند بعض الناس لقال عدو الله اضربوه حتى ماذا يموت، ولكن انظروا إلى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك الإنسان. نعم. مع أنه في تلك الحالة ينبغي أن يكون مشغولا بنفسه وبمرضه، ولكن الشيطان حريص أيها الإخوة، فلا ينخدع الإنسان يقول أنا بحمد الله واثق من نفسي وكذا. لا، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم. من قال رحمه ما فهمت، يعني واحد رموه يعني بحجار؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن لزمه التغريب غرب عاما إلى مسافة القصر. الآن عاد المؤلف رحمه الله تعالى إلى التغريب. الله سبحانه وتعالى قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يذكر التغريب، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر التغريب: خذوا عني جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. نعم. قال: ومن لزمه التغريب غرب عاما إلى مسافة القصر، لأن أحكام السفر من القصر والفطر. هل فيه نص في مسافة القصر؟ الجواب لا. إذن لماذا قالوها؟ لأنهم قالوا غالب الأحكام ترتبط بمسافة القصر، يمسح المسافر 3 أيام من لياليهن، أيضا يقصر الصلاة، يفطر، أيضا غير ذلك من الأحكام متعلقة بمسافة القصر. ومسافة القصر الراجح فيها مذهب الجمهور كما قال ابن عباس وابن عمر: من مكة إلى جدة، ومن مكة إلى عسفان، ومن مكة إلى الطائف ما يقرب من 80 كيلا. نعم. قال: لأن أحكام السفر من القصر والفطر لا تثبت بدونه. قال: وعنه رحمه الله في المرأة: إنها تغرب إلى ما دون مسافة القصر لتقرب. هذا أمر استحساني بالمرأة، قالوا لماذا؟ حتى تكون قريبة فيتردد عليها أهلها، ولا يحتاج أن يبقى معها أحد حتى مثلا يضيع وقته ومصالحه، فيعني يتبادلون الزيارة عليها فتكون في مسافة قريبة. قال: وعنه في المرأة: إنها تغرب إلى ما دون مسافة القصر تقرب من أهلها فيحفظونها. قال: ويحتمل مثل ذلك في الرجل، لأنه يسمى نفيا وتغريبا فيتناوله لفظ الخبر. أظنكم مر بنا يعني بالليلة البارحة مذهب الإمام مالك، أشرنا إليه، وأن الإمام مالك يرى أن المرأة لا تغرب، أما الرجل فهو مع الجمهور. قال رحمه الله: وحيث رأى الإمام أن يغربه فله ذلك. يعني في أي شيء، لأن عمر غرب إلى الشام وإلى العراق وغير ذلك. نعم. فله ذلك وإن كان بعيدا. لأن عمر رضي الله عنه غرب إلى الشام والعراق. لكن يراعى ألا يكون التغريب عونا له على الارتداد على الردة، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان غرب رجلا في زمني فلاحق بالروم فارتد، فقال عمر لا أغرب أبدا. إذن يراعى أيضا ذلك، ما يغرب إلى مكان ربما ذلك المكان فيه الفساد فيعينه ذلك، أو ربما يجد في ذلك المكان، لأننا ما نتكلم هنا عن المملكة، المملكة كلها بحمد الله كما تعلمون، لكننا نتكلم عن حكم شرعي. قال رحمه الله: وإن رأى الزيادة على الحول لم يجز. لا يجوز، لأنه ورد فيه نص، والزيادة على النص يعني الزيادة بمثابة النقص. فلو أن رجلا قام وقال أريد أن أصلي العشاء خمس، هذه زيادة خير، نقول له أفسدت صلاتك، لأن هذه الزيادة صلاتك الأربع كما لو صليت العشاء ثلاثا وهكذا. قال: لم يجوز لأن مدة الحول منصوص عليها فلم يدخلها الاجتهاد، والمسافة غير منصوص عليها فرجع فيها إلى الاجتهاد. قال رحمه الله: ومتى عاد قبل الحول رد إلى التغريب. يعني لو عاد قبل مضي السنة يعاد حتى يكمل السنة، أن يكون هو فر خرج فجاء، أو أخرج أخرجه إنسان لا يعرف المقدار فإنه يعاد. قال: رد إلى التغريب حتى يكمل الحول. قال رحمه الله: فإن زال لكن الغلق. قد يراعى مصلحة، قد يرى الإمام في هذا مصلحة أن يتركه، مثلا يكون في السجن تغيرت حاله واستقامت أموره وحفظ الكتاب العزيز، فأراد ماذا؟ أن يثبت له مكانة هذه الشريعة والمعاملة بالحسنى، فربما يخرج، هذا أمر آخر. نعم. قال: فإن زن الغريب غرب إلى غير بلده. يعني غريب مثلا نزل في مدينة، هو غريب في تلك المدينة، فيغرب إلى غير بلده، ما يغرب إلى بلده الذي جاء منه، لا، يغرب إلى بلد، لأن القصد أيها الأخوة أن يحس بالغربة والألم. نعم. صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في جملة أسئلة وغالبها تدور حول الدرس. يقول الأخ: إذا كان قول الجمهور بعدم الحفر للمرجوم رجلا كان أو امرأة، فما هو الرد على ما ورد على أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر للمرجوم في بعض الحالات، كما في حالة كأنه يقول الغامدية وكذا؟ الجواب عن ذلك أن أكثر الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء عن أصحابه في صفة الرجم، أنهم لم يحفروا، ومن تلك الأحاديث حديث في الصحيحين، ومنها حديث ماعز، وحديث ماعز متأخر. هذا شيء. الأمر الآخر أن العلماء قالوا إن الحديث الذي استدل به الفريق الآخر الذين هم بعض الشافعية والقاضي أبو يعلى من الحنابلة قالوا حديث غير معمول به. لماذا؟ قالوا لأن الذين استدلوا به استدلوا به في غير مواضعه، لأنهم قسموا المرجومين إلى قسمين: قسم ثبت ببينة، وقسم ماذا ثبت بغير بينة. فهم في هذه الحالة خصوا الحفر بمن وجب عليه حد الزنا بالبينة، أي بالشهود، والحديث ورد بماذا؟ بمن اعترفت على نفسها بالزنا، فلا يكون الحديث حجة لهم بل حجة عليهم. السؤال الآخر يقول الأخ: إذا كان جواز الاستمتاع بالزوجة في وقت الحيض إلا في الفرج، إذا في وقت الحيض في الفرج، فهل خروج المني منه نتيجة الاستمتاع بها ولكنه خارج فرجها يسبب النهي، فهل هذا شبيه الاستمناء؟ يعني خط الأخ يعني غير واضح، ولكن المقصود واضح. أولا أيها الإخوة، الاستمتاع بالمرأة هذا أمر جائز، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت إحدى نسائه حائضا أن يأمرها فتتزل ويباشرها. وقال عليه الصلاة والسلام: افعل كل شيء إلا واجتنب شعار الدم. ما هو شعار الدم؟ يعني القبل، يعني ليس فيه علاج. فسؤال الأخ يقول: لو استمتع بها مثلا بين فخذيها أو نحو ذلك، قبل ولمس وغمز ثم خرج المني، هل هذا يعتبر بمثابة الاستمناء؟ الجواب: لا، هذا جائز. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن نشئتم. إنما النهي هنا فقط لوجود الحيض، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. هل لو أتى الحائض عليه كفارة؟ الصحيح أنه لا كفارة عليه، ولكنه يأثم. إذن هنا أيها الإخوة، المراد هنا تجنب موضع الدم، أما لو خرج منه المني فهذا جائز ولا يماثل الاستمناء باليد، لأنه فعل ذلك في موضع أباحت له هذه الشريعة. والمرأة من حيث الجملة يجوز له الاستمتاع بكل موضع منها إلا كما مر ماذا الدبر، فإنه لا يجوز، وقد مرت بذلك أحاديث ذكرناها وأيضا الآية. يقول الأخ: هل تكرمتم وشرحتم لنا ما معنى سبق الماء الرجل والمرأة؟ يعني الذي ينزل أولا، نأتي بها ببساطة. يعني يقولون: لو أنزل الرجل، يعني قذف الرجل قبل المرأة، يعني نزل مني قبل. ربما هذا الأخ يتصور أن المرأة لا تنزل، لا، هي تنزل، لأنه كما أن الرجل هل على المرأة من غصن إذا احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء، إذا رأت ما يرى الرجل فهي كذلك تنزل. لكن قد يكون الرجل عنده شدة شبق وقوة فينزل قبلها، وهي تجدها بطيئة، ويكون العكس. فالمراد هنا بالإنزال يعني خروج مني الرجل قبل المرأة أو العكس، هذا معنى السبق. يقول بعض الإخوة، يقول الإخوة يقوم بتقبيل المصحف ووضعه على جبهته ورأسه، فما حكم ذلك؟ لا شك أيها الإخوة أن تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى ورفعه وعدم إهانته هذا أمر لا يجوز، بل ينبغي أن ينزل المنزل اللائق به وأن لا يداس في الأرض. لكن تقبيل المصحف وغيره أنا لا أعرف فيه شيئا، لا دليل، الناس يفعلونه، لكن ليس ذلك منكرا. يعني ربما لو قبله الإنسان رفعه احتراما له وكذا، لكن ما أعرف أنه ورد نص في ذلك. يقول: أيهما أفضل، حف الشارب أم حلقه بالكلية؟ هو حف الشارب وحلقه، يعني سواء حلقت أو قصرت الشارب فأنت قد طبقت السنة، ولكن أيهما أفضل هو الحلق، يقول العلماء هو أفضل، لكن الذي يحرم هو حلق اللحية. يقول الأخ: هل يمكن أن يكون الجلد بالسياط من الخلف من أعلى إلى أسفل دون أن يجلد من الأمام؟ وقد رأينا الهيئة تجلد بعض من اتهموا بشرب الخمر في حد السكران، هم أصابوا في ذلك، لأنه من الأمام ماذا يضرب صدره؟ فالصدر فيه القلب وفيه الكليتان، وأيضا بين الفخذين توجد مواضع ربما ماذا يقتل. لكن لو ضرب من الفخذين، لكن ربما هم فعلوا ذلك يتجنب للأذى، والأصل أن الضرب يكون من الخلف، فما خالفوا حقيقة في هذا العمل، وإنما أرادوا أن يأخذوا بالأحواض، فهو عمل طيب. نعم. هنا سؤال يقول الأخ: السؤال: كيف يكون الجلد وما الأداة التي تستعمل فيه؟ رأينا أن الإنسان لا يمد، وأنه لا يربط، وأنه لا يوضع فيه غل، ولكنه ماذا؟ الرجل يكون قائما والمرأة تكون جالسة وتشد يدها. وبالنسبة للرجل يضرب ماذا؟ في مواضع يتجنب الرأس ويتجنب الوجه وتتجنب المقاتل كلها، ويوزع على سائر بدنه، هذا هو. ويكون بالسياط. ما هي السياط؟ يعني العصي يعني كانوا يأخذونها مثلا من جريد النخل، الآن فيه ما يعرف بالخيزران وغيره، هذا كله جائز. ولكن المهم ألا يكون العصا صلبا شديدا يكسر العظم، ولا يكون أيضا ضعيفا جدا بحيث لو ضرب به الضرب الذي يولم ينكسر ولا يؤدي الغرض، يعني يكون وسطا. يقول: إذا جامع الرجل زوجته ثم حام حول الحمى الخلف ولكن لم يدخل عضوه في امرأته من الخلف، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم، لأن له أن يستمتع بما بين عليتيها، يعني له، لكن يتجنب ماذا؟ الدبر. أما ما على ذلك فهو جائز. أما إذا كان هذا الإنسان لا يثق بنفسه ولا يطمئن، وهو ممن يقع إذا حام حول الحمى وقع فيها ويوشك أن يرتع فيه، فعليه أن يتجنب ذلك. ولكن هذا شيء أباحه الله سبحانه وتعالى الإنسان، فلا مانع أن يفعله. يقول الأخ: يبدو أني قرأت هذا، فما هو الرد على ما ورد على أن، يعني هذا سؤال قري. وصلى الله على محمد.